وسيذكر ما بعدها في السنة 12. وهذا كله منقول من البداية والنهاية لابن كثير، وأكثرها أيضا مذكور في تاريخ الطبري وغيره في ذكر ردة قبائل العرب ومن رجع منهم ومن قتل ومن بقي. وكانت أيام شديدة على المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله ثبت أبا بكر رضي الله عنه لحصل الضعف لأهل الإسلام من ذلك الزمن، ولكن الله جمع الكلمة ووحد الصف وقويت شوكة أهل الإسلام وهزم المرتدون، فكانت الهيبة في قلوب الكفار من أهل الإسلام، وبدأ بعد ذلك انتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية بعد تصفية الداخل. فإن المسلمين إذا كان الخلل في أوساطهم لا يمكنهم أن يغزوا عدوهم ولا أن ينشروا الإسلام في غير بلدانهم إذا كان الخلل من الداخل. ولهذا صف أبو بكر رضي الله عنه جزيرة العرب من المرتدين حتى صاروا أمة واحدة على الإسلام، ومن هنا استطاعوا أن يفتحوا المشارق والمغارب، وصلوا إلى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وإلى بلاد الهند والسند وغيرها.